وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. في آيات كثيرة تبين ضلال النصارى في اعتقادهم وتبين أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فهو بشر من البشر خلقه من أم كما خلق آدم من عدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال ابن تيمية رحمه الله كلام حق، فإنه سبحانه خلق هذا النوع البشري على الأقسام الممكنة ليبين عموم قدرته، فخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق زوجته حواء من ذكر بلا أنثى كما قال تعالى وخلق منها زوجها، وخلق المسيح من أنثى بلا ذكر، وخلق سائر الخلق من ذكر وأنثى، وكان خلق آدم وحواء أعجب من خلق المسيح، فإن حواء خلقت من ضلع آدم، وهذا أعجب من خلق المسيح في بطن مريم، وخلق آدم أعجب من هذا وهذا، وهو أصل خلق حواء، فلهذا شبهه الله بخلق آدم الذي هو أعجب من خلق المسيح. فإذا كان سبحانه قادرا أن يخلقه من تراب، والتراب ليس من جنس بدن الإنسان، أفلا يقدر أن يخلقه من امرأة هي من جنس بدن الإنسان؟ وهو سبحانه خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكون لما نفخ فيه من روحه، فكذلك المسيح نفخ فيه من روحه وقال له كن فيكون. ولم يكن آدم بما نفخ من روحه لاهوتا وناسوتا، بل كله ناسوت، فكذلك المسيح كله ناسوت. فكيف إذن تدعي النصارى أن عيسى عليه السلام هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة؟ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. ومن ضلال النصارى واعتقادهم الباطل السيء ما يعتقدونه في المسيح عليه السلام أنه قتل وصلب، فكانت نهايته عندهم نهاية شنيعة ومأساة مروعة، وجعلوا اعتقاد حصولها على الوجه الذي صوروه أصلا من أصول ديانتهم ودعامة من دعائم عقائدهم. لا يكون المرء نصرانيا إلا باعتقاد صلب المسيح، وتلمسوا لذلك أصلا قديما وهو معصية آدم لربه، وكل من جاء بعده من ذريته عاصون مذنبون يحملون وزر أبيهم. ولما كان الله عدلا حل ابنه الذي هو نفسه الله في بطن مريم، ثم خرج فصار مثل بني آدم في معيشتهم، ثم أتى أعداء الله ورسله فقتلوه شر قتله وصلبوه وسمروا رجليه ويديه في خشبة، كل ذلك ليفدي البشر من جريمة لم يقترفها هو ولا هم، فيغفر الله خطيئة البشر بصلب المسيح كما تذكره كتبهم المحرفة المزيفة. وهذا ليس من العدل في شيء، بل هو عين الظلم. وعلى هذه الأكذوبات يبقى الله مجردا عن العدل طيلة العهد بين آدم وعيسى عليه السلام، حتى جعل عيسى بعد ذلك في فداء لتلك الخطيئة. ثم كيف يتمكن أعداء الله من الله أو من ابنه؟ فهذا عين العجز، تعالى الله عن قولهم علوا عظيما. قال سبحانه: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فعزته سبحانه تمنع ما يدعيه النصارى من غلبة اليهود على عيسى، وحكمته تقتضي العدل فلا يعذب شخص بما اقترفه غيره، ولا يبقى الناس دون عدل طيلة عقود من الأزمان. فهذه عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام، أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ولم يقتله أعداء الله بل رفعه الله إليه. ولا زالت الأناجيل في اختلاف وشك وتردد هل صلب المسيح أو غيره، وهي من خرافات وأساطير بولس، وقد نفاها القرآن، بل ذكر محمد عليه الصلاة والسلام تفاصيل قصة عيسى عليه السلام ولم يشهدها ولا كان معهم ولا قرأ كتابا من كتبهم، فهو النبي الأمي عليه السلام. أفلا يكون هذا برهانا قاطعا على صدق نبوته وخاتمة رسالته؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فأهل الإسلام أولى الناس بعيسى بن مريم عليه السلام، فهو نبي من أنبياء الله لا يطرونه ولا يعبدونه ولا يجعلونه إلها من دون الله، وهذا هو الصراط المستقيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، فقد ذكرنا شيئا قليلا من براهين إبطال دين النصارى، وأن دينهم المحرف مبني على الأباطيل والخرافات، ولا ينقضي العجب من بعض من ينسب إلى الإسلام أن يرتد عن دينه ويتنصر زعما منه أنه وجد حقيقة الديانات في دين النصارى، فلو تأمل قليلا في ضلالهم لعلم أن الدين عند الله الإسلام، ولكنها تعمى القلوب التي في الصدور. ولا ينقضي العجب أيضا ممن أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يحتفل مع النصارى في أعيادهم ويعظم شرائعهم بدعوى أن دينهم من الديانات السماوية، وأنه منزل من رب البرية، وهي كلمة حق أريد بها باطل. فدين المسيح عليه السلام هو دين الأنبياء أجمعين الذين أمروا بتوحيد الله واتباع شرعه، أما ما عليه النصارى اليوم وقبل اليوم فهو دين باطل محرف مغير، أمر الله عباده المؤمنين بالتبرؤ منه ودعائه أن يهديهم صراطا مستقيما مجانبا لطريق اليهود والنصارى. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وميز سبحانه أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الأمم والملل والنحل في عباداتهم وأعيادهم ومناسكهم، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وقال: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هو الصراط المستقيم والهدي القويم الذي هديت إليه هذه الأمة، وهو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات، وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال وعبادات وعادات. والله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة والدين القويم، مباينا ومخالفا سبيل المغضوب عليهم والضالين، فأمر أتباعه وأمته بمخالفتهم في الهدي الظاهر فضلا عن الباطن. ولذلك جاء التحذير من مشابهتهم وموالاتهم واتخاذهم أولياء من دون الله في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من تشبه بقوم فهو منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا فكفر، وإن كان معصية فمعصية، أو شعارا كان كذلك. وقد أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن أقواما من هذه الأمة سيتبعون سبيل الأمم قبلهم من اليهود والنصارى في كل شؤونهم، حتى فيما لا يجوز أن يتبعوهم فيه ويضرهم ذلك في دينهم ودنياهم، لكنهم جعلوهم قبلتهم التي يولون إليها وجوههم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ قال ومن الناس إلا أولئك؟ فكان كما أخبر وبه ابتدع من ابتدع وظهر الضرر. فقوم انحرفوا إلى طريق اليهود، وآخرون انحرفوا إلى طريق النصارى، وقد يكون هذا الانحراف كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية. فظهر في هذه الأمة من تبع هديهم واستن بسننهم وقلدهم في عباداتهم وعاداتهم وأعيادهم، فما من عيد يحتفلون به إلا وللمسلمين فيه النصيب الأوفر من الحرص على إقامته والاحتفال به بأنواع من المنكرات والمحرمات، من شرب للخمور وهتك للأعراب وتقليد لمن نهى الله عن مشابهتهم والركون إليهم. بل تختلط بهذه الأعياد الكثير من المعتقدات النصرانية الباطلة التي يأباها العقل السوي فضلا عن المنهج النبوي. ويا للعجب كيف إن الكثير من أبناء ملتنا بل ويدينون بديننا يرضون لأنفسهم وأهاليهم وأبنائهم الانجرار وراء هذه الديانات الباطلة والعقائد المزيفة. كيف نحتفل بأعياد شعارها الكفر وادعاء الألوهية في المسيح عليه السلام؟ بل إن الصحابة رضي الله عنهم لم يحتفلوا بمولد سيد الخلق، كيف بنا نحتفل اليوم بميلاد عيسى عليه السلام ونتخذ ذلك اليوم عيدا تنتهك فيه المحرمات ويؤمن فيه المسلم بأنواع من الخرافات والدجل والأكذوبات؟ يكفي لبطلان هذه الأعياد أنها قائمة على ديانة كفرية مبناها تنقيص الرب سبحانه وادعاء الولد له، وكفى بهذا ذنبا وكفرا وشتما وسبا لله سبحانه. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله سبحانه: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. فأين الغيرة على الدين يا عباد الله؟ وأين الإيمان بالله رب العالمين؟ أنحتفل مع الكافرين الذين يشتمون إلهنا وخالقنا؟ فهذا والله هو الخزي العظيم والضلال المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.